هات يا حادي فقد أنسلوا وتجلى عن سما قلب الصدى. هات يا حادي فقد أنسلوا وتجلى عن سما قلب الصدى. خلي عنك الهم واترك قولا لا تطع في من تشاء قول العداء، لا تطع في من تشاء قول العداء. إن أحبابي بوصلي قد ناو وقمير البان عندي قد شدا. ساعتك لا تشتغل فيها بسوم، خلي ما قد فات واترك ما بدا، خلي ما قد فات واترك ما بدا. إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك، فاغتنم في ساعتك سرورك. والعواذل لا تطعهم، إنها إنما حظ الغي في عشق هدى. ما رقى العشاق فيما قد رقاو غير خلاو ما سوى المحبوب سدى، غير خلاو ما سوى المحبوب سدى. كم أمور في ابتداها هائلة ثم عقباها السلامة والهناء، والحيل في مقتضاها حائلة ما خلت عنه العناية هو عناء، ما خلت عنه العناية هو عناء. إن في التسليم راحة عاجلة ومن التفويض فيضان المنى، والتعنت لا محالة والغلو أن تضيع صفو يومك في غدا، أن تضيع صفو يومك في غدا. في كل يوم لك نصيب معلوم، فلا تكن به يا بليد مهموم، والرزق في أم الكتاب مقسوم. من هنا للحرص وافراط نهاو، إن ربك ذي التفضل والنداء، إن مستقبلك يحكمه العفو مثل ما أحكم أمور الابتداء، مثل ما أحكم أمور الابتداء. قف على باب الصفا ودع الجفا، ذه نصيحة فاستمع من قد نصاح. الشفاء كل الشفاء، كل الشفاء أنت غانم من زمانك ما سماح، أنت غانم من زمانك ما سماح. إن هذا الدهر معدوم الوفاء، كن مسلم إن صلاح أو ما صلاح. نفحة الرحمن فيما قد رووا، آتي حقا وإن طال المدى، آتي حقا وإن طال المدى. أما أنا والله لا أباني، إذا صفاني في الحبيب حالي، فكل أمور بعد ذاك حالي. قاتل الله العواذل ما سعوا، ما دروا روحي وجسمي له فداء. قاتل الله العواذل ما سعوا، ما دروا روحي وجسمي له فداء. لستنا صاحي وإنهم قد صحوا، ما شفائي فيه إلا كل داء، ما شفائي فيه إلا كل داء. قاتل الله العواذل ما سعوا، ما دروا روحي وجسمي له فداء. لستنا صاحي وإنهم قد صحوا، ما شفائي فيه إلا كل داء، ما شفائي فيه إلا كل داء.